أحلى خبر لو فاضت الروح لله في ساحة العزة وجسمك شظايا. شوف جنة الفردوس أجزاء العطايا، في نيلها تسهل سهول المنايا. يا نفس توبي وقدمي شي لله، جودي بالانفاس الكريمة العطايا. اللي سلك درب الشرف يمشي خطاه، ويبيع نفسك الا ابوها خزايا. اشعلت نار الشعر من غير بارود، فجرت مكنون المشاعر شظايا. يا ليتني في ساحة العز موجود، أرمي برشاش العقيدة عدايا.